بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نزال الحديث في الباب الأول، وهو معقود للقواعد الخمس الكبرى. عرفنا أن القواعد تتنوع وتختلف من حيث الشمولية وعدم ذلك، وهذه القواعد الخمس تشمل فروع أو أبواب الفقه كله، يعني لا تختص بنوع دون نوع آخر. وعرفنا أن بعضهم عدها أربعة، صاب أنها خمسة، قد أسقط الأمور بمقاصدها، ولذلك ذكرها الناظم على جهة التعميم، فقال الفقه مبني على قواعد خمس هي الأمور بالمقاصد. هذه الأولى هي الأمور بالمقاصد، وبعدها أي بعد هذه القاعدة الأولى وهي الأمور بمقاصدها، اليقين لا يزال بالشك، يعني اليقين لا يرفع بالشك الذي هو مطلق التردد الشامل للظن والوهم. فاحفظ راشدا ما قالوا، أو فاستمع لما يقال. وتجلب المشقة التيسيرة ثالثها، فكن بها خبيرا. هذه القاعدة الثالثة، وهي المشقة تجلب التيسير. وتجلب المشقة التيسيرة، هذا خبر مقدم، وثالثها مبتدأ مؤخر. فكن بها خبيرة. رابعها، فيما يقال الضرر يزال قولا ليس فيه ضرر. رابعها هي رابع قواعد الخمس كبرى، فيما في الذي يقال. قلنا هذه العبارة فيها تساهل. لماذا؟ لأن قوله فيما يقال فيما يتبرأ منه غالبا، كأنه تبرأ من هذه القاعدة، أي في قول ضعيف يتبرأ منه في الغالب. هكذا قيل يقال كذا، نقول هذا فيه تبرؤ، حينئذ يكون قد تبرأ الناظم من هذه القاعدة، لكنه رفع هذا الظن بقوله قولا ليس فيه غرر، قولا بالنصب على أنه مفعول مطلق ليقال، ليس فيه غرر، كأنه استدرك به على ما قاله، وهو قوله فيما يقال، مما يوهم تضعيفه للقاعدة. لكن النظم أحيانا يجبر ناظم على أشياء قد لا يريدها. إذن قولا هذا مفعول مطلق ليقال، ليس فيه غرر، جملة صفة ليه قولا لأنه نكرة، ليس فيه غرر، غرر بفتحتين أي خطر، وبيع الغرر بيع ما يجهله المتبايعان، بيع الغرر بيع ما يتجاهله أو ما يجهله المتبايعان، أو ما لا يوثق بتسلمه، كبيع السمك في الماء، بيع السمك في الماء الذي هو غير محوز غير محاط، هذا بيع غرر، لأنه يقول له بعتك ذاك السمك الذي في البحر، هيا اذهب وراه، أتي بالثمن وأنت تذهب وتستلم هذه السلعة. يقول هذا فيه غرر. الضرر يزال، الضرر يقال ضره، وبه ضره يعني يتعدى بنفسه ويتعدى بالباء، ضرا وضررا ألحق به مكروها أو أذى. وهل المراد كل ضرر؟ جواب له كما هو الشأن في المشقة هناك، فهو من إطلاق العام وإرادة الخاص، ليس كل مشقة تجلب التيسير، بل ثم مشاق تكون مغتفرة، وهذا سيأتي بحثه في هذه القاعدة. فالضرر المراد به هنا المشقة الكبيرة، حينئذ يكون قد أطلق العام وأراد به الخاص. يزال يرفع، يزال هذه كما قيل هناك اليقين لا يزال، زال زوالا وزولانا تحول وانتقى، ويقال زال عن مكانه ومنه، والشمس مالت عن كبد السماء والنهار ارتفع. إذن الضرر يزال يعني يرفع ويدفع، لكن لا بضرر مثله كما سيأتي، وإنما يزال بما هو أدنى منه أو بمصلحة. ضرر لا يزال بضرر مساو له أو أعلى منه، وإنما بما هو أدنى منه أو بمصلحة. قوله الضرر يزال أي يدفع، وقوله ليس فيه غرر أي اشتباه أو ضعف، أي قول صحيح. وهذه القاعدة مبناها على حديث فيه كلام لأهل الحديث، أي قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، سيأتي في محله. أخرجه مالك في الموطأ عن عامر بن يحيى عن أبيه مرسلا، وأخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني بحديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه ابن ماجه بحديث ابن عباس عبادة بن الصامت رضي الله عنهم أجمعين. خامسها، أي خامس هذه القواعد الكبرى، العادة قل محكمة. العادة قل محكمة، يعني العادة محكمة. العادة قل محكمة، قل إما أنها جملة معترضة، وإما إنها على بابها ومحكمة، هذا يعتبر خبر مبتدأ محذوف، يعني هي محكمة، حينئذ الجملة تكون في محل نصب والجملة تكون خبرا للعادة. لكن أولا نقول قل جملة معترضة، العادة محكمة، والذي ألجأه إلى مثل هذا النظم. خامسها العادة، عادة العين والواو والدال تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى، فيه معاودة، لا يكون عادة إلا بالمعاودة مرة بعد الأخرى. ومنه سمي العيد عيدا من العود، لأنه يعود، وكل شيء ثبت من الزمان وعيد إليه حينئذ يكون عيدا. إذن تفيد الرجوع إلى الشيء المرة بعد الأخرى. وفي معجم المقاييس والعادة الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية. الدربة والتمادي في شيء حتى يصير له سجية، سجية يعني أشبه ما يكون بأمر طبيعي أو طبعي. وأما في الاصطلاح فقال الجرجاني في التعريفات هي ما استمر الناس عليه على حكم العقول، ما استمر الناس عليه على حكم العقول وعادوا إليه مرة بعد أخرى. ومحكمة، محكمة مفعلة هكذا، مفعول اسم مفعول من حكمة. ومحكمة أي مفوض إليها الحكم، حكمت يعني جعلت حكما يحتكم له. فالعادة محكمة والعرف محكم، أي يرجع إليه فيصير حكما على تلك العادة، أي مفوض إليها الحكم، حكمه في الأمر وأجاز حكمه. إذن العادة محكمة، المراد بها أن العادة مما يلزم العمل به لكن بشروطه فيما سيأتي، وعليه مدار باب الحيض والنفاس عند بعضهم على هذه القاعدة. خامسها العادة محكمة، عادة محكمة. وهذه أصلها الذي اعتمد عليه حديث وليس بحديث، قوله صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. قال العلامة العلائي ولم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا بعد طول البحث وكثرة الكشف والسؤال، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود وأخرجه أحمد في مسنده، سيأتي في محله. إذن انظر هذه القواعد الخمس كلها معتمدة على نص، قطع النظر عن النص هل هو مقبول أم لا، وليس ثم نص من هذه النصوص الخمس الواردة لوحده مستندا للقاعدة. يعني العادة محكم، إذا قيل هذا الحديث ليس بحديث إذن تحت القاعدة سقطت من أصلها كلها، هذا واحد منها، وإلا سيأتي أن ثم حديث أخر ينظر فيها في استناد هذه قاعدة إليها. خامسها العادة قل محكمة، فهذه الخمس جميعا محكمة، فهذه فصيحة، هذه المشار إليه الخمس، لذلك بينه خمس جميعا كلها محكمة. اسم مفعول من أحكم وأحكم، والإحكام هو الإتقان، وهذه الخمس كلها محكمة، ولذلك هي مجمع عليه، لا خلاف بين أهل العلم في صحة الاستناد إليها أو في صحة كونها تشمل فروعا لا حصر لها من أبواب مختلفة في الفقه. ثم قال بل بعضهم قد رجع الفقه إلى قاعدة واحدة مكملة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. بل قال: قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبلاه. هذا إشارة إلى ما ذكره ابن السبكي رحمه الله تعالى من الاعتراض على من ذكر أنها أربعة وزيدت خامسة، بأن العز بن عبد السلام أرجع الفقه كله إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح ودفع ودرء المفاسد. قال: الفقه كله يرجع إلى هذه، وهذه القواعد الخمس السابقة كلها تدخل تحت جلب المصالح ودرء المفاسد. بل بعضهم بل هذه للإضراب الانتقالي، انتقل من الخمس، بل للإضراب الانتقالي بعضهم كن عنه، والمراد به عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى الذي يسمى بسلطان العلماء، سلطان علماء. قد للتحقيق رجع يعني صرف ورد، رجع وأرجع فعل وأفعل، رجع وأرجع. يقال: رجع فلان فلانا عن الشيء وإليه رجعا ورجعانا صرفه ورده، صرفه ورده. رجع الفقه يعني علم الفروع إلى قاعدة واحدة مكملا أو مكملا، يحتمل هذا وذاك. مكملا اسم فاعل من كمل الشيء أكمله، يقال: كمل الشيء كمولا، تمت أجزاؤه أو صفاته، تمت أجزاؤه وصفاته. وأكمل الشيء أتمه، ومنه: اليوم أكملت لكم دينكم. فمكملا جميع الفقه كمله بهذه القاعدة، فجعل القاعدة أصلا والفروع كلها تدخل تحت هذه القاعدة، لأن الفروع بدون أصل ليس بكامل، الفروع بدون أصل ليست بكاملة. حينئذ كمل الفقه بهذه القاعدة وجعلها قاعدة تندرج تحتها جميع القواعد التي ذكرها الفقهاء. قوله: مكملا حال من الفقه، وتلك القاعدة التي أرجع الشيخ الفقه إليها هي المذكورة في قوله: وهي ضمير يعود إلى القاعدة، وهي اعتبار الجلب للمصالح والدرء للمفاسد القبائح. الشريعة مبناها على الأمر والنهي، سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب، والنهي كذلك سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة. مبنى الأمر هو جلب المصلحة، فالله تعالى لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. حينئذ كل أمر في الشريعة لابد وأنه جيء به من أجل المصلحة، يعني المنفعة. منفعة لمن؟ لمن؟ للخلق قطعا، منفعة للخلق آجلا أو مآلا، يعني في الدنيا أو في الآخرة. وكذلك النهي، لا ينهى الرب جل وعلا مطلقا سواء كان نهي تحريم أو كراهة إلا لدرء مفسدة، وهذه المفسدة تتعلق بالمكلف، سواء كانت هذه المفسدة خالصة يعني غير مشوبة بمصلحة، أو تكون مفسدة راجحة فيها نوع مصلحة، إلا أن المفسدة أرجح من المصلحة. إذا مبنى الشريعة على شيئين: أوامر ونواهي. الأوامر مبناها على جلب المصلحة، والنواهي مبناها على درء المفسدة. فكل حكم واجب أو مندوب أو تحريم أو كراهة فهو راجع إلى هذه. الواجب والمندوب داخل تحت تحصيل مصالح، والتحريم والكراهة داخل تحت النواهي وهو درء المفاسد. ولذلك قال: الفقه كله يرجع إلى هذه القاعدة، وهي أي هذه القاعدة التي ذكرها عز بن عبد السلام اعتبار الجلب. الاعتبار هو الإلحاق بعد النظر في الأدلة، الإلحاق بعد النظر في الأدلة، وهو الذي يكون مساويا للقياس عند الأصوليين. السند إلى قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني ألحقوا هذا بذاك، ما لم تعلموه ألحقوه بما علمتموه. الجل اعتبار الجلب كما سبق تجلب المشقة والتيسير، الجلب بمعنى الطلب والكسب، اعتبار الجلب للمصالح، المصلحة المصالح جمع مصلحة والمراد بها المنفعة، أي المصالح للأشياء التي بها صلاح الدارين، بها صلاح الدارين. والدرء هذا الجزء الثاني من القاعدة، القاعدة مبناها على جزئين، والدرء يعني الدفع، ودرء السيل ونحوه درءا ودروءا اندفع اندفع، ومنه فدرأتم فيها تدافعت، ادرؤ او نعم. الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات. والدرء اي الدفع للمفاسد جمع مفسدة وهي الضرر، يقال هذا الأمر مفسدة لكذا، يعني فيه فساد يجمع على مفاسد. القبائح صفة كاشفة، إذ كل مفسدة هي قبيحة، ليس عندنا مفسدة لا قبح فيها. والقبيح ضد الحسن وهو ما كره الشرع اقترافه، والقبيحة ذات القبح تجمع على قبائح. إذن هذه قاعدة مؤلفة من جزئين، وهي جلب المصالح ودرء المفاسد، درء المفاسد. هذه قالت تكفي عن هؤلاء الخمس كلها، ولذلك هو قال في قواعد الصغرى في مقدمة كتابه أما بعد فإن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب لإقامة مصالح الدنيا والآخرة ودفع مفاسدهما. والمصلحة عنده له كلام تقعيدات تعصيلات طويلة عريضة، والمصلحة لذة أو سببها أو فرحة أو سببها، والمفسدة ألم أو سببه أو غم وغم أو سببه، هذه شرحها في قواعد الكبرى والصغرى. ثم قال الناظم بل قد قال قد يرجع كله إلى أول جزء هذه وقبله، بل هذا كذلك للإضراب الانتقالي. قال من العز عبد السلام أو من الذي قال؟ قولان قيل وقيل، بعضهم بعض الشراح قال المراد به العز بن عبد السلام، ولذلك عندي هنا قوله بل قال أي المذكور، وقد تقدم أنه الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله تعالى، لكن هذا ليس بالصحيح، بل المراد به تاج الدين السبكي، تاج الدين السبكي، قد ذكرنا قوله في أول شرح الباب أنه لو قال مضايق أو ضايقه مضايق بل رد هذا الجزء الثاني إلى الأول، لأن درء المفاسد لماذا تدرء المفاسد؟ لجلب المصلحة، إذن الثاني يكون داخلا في الأول، إذن رد الفقه كله إلى جلب المصالح، إلى جلب المصالح. هذا فيه تكلف، فيه تكلف، لماذا؟ لأنه وإن كانت الفروع داخلة تحت هذه القاعدة إلا أن التوصل إليها فيه نوع صعوبة، والأصل في إرادة أو مبنى هذا العلم أن يكون فيه إن لم يكن واضحا أن يكون فيه شيء من الوضوح والظهور. حينئذ هل المراد هو التعسف والإعجاز أو المراد الجمع الذي يكون شيء فيه ظاهر وشيء يكون فيه خفي؟ نقول المراد به الثاني، حينئذ لا داعي إلى أن نختصر ونختصر ونختصر حتى نجعل الفقه كله جلب مصالح. يعني يأتينا شخص على القول بأنه يقدم قواعد كما سبق كلام ابن السبكي، إذا تعارض عنده الأمران حينئذ صاحب الرأي السديد يقدم دراسة الفقه، إذا تعال ادرس الفقه، ما هو جلب مصالح امشي، هو جلب مصالح انتهى الفقه، لكن ليس هو مثل الأمور بمقاصدها، يقين لا يزال بالشك، مشقة تجرب التيسير، العادة محكمة، يحتاج إلى 100 قاعدة حتى يفهم تلك الفروع ويستنبط منها الفروع على ما ذكره الفقهاء. أما جلب المصالح وانتهى الفقه، بل قال لو قيل لكان أحسن. بل قال أيتاد الدين السمكي قد يرجع كله، قد التقريب يرجع كله أي الفقه إلى أول جزء هذه، أول جزء هذه كل مضافات، والجزء القطعة من الشيء وما يتركب الشيء منه ومن غيره، أول مضاف وجزء مضاف إليه وجزء مضاف وهذه مضاف إليه. القاعدة هذه أي القاعدة وهو جلب المصالح، وقبل الألف للإطلاق، قبل يقال قبل الشيء قبولا رضيه، وقبل الخبر صدقه، يعني قبل هذا قبل منه لكن على تعسف، يعني يقبل هذا القول، نعم يسلم به، لا شك أن درء المفاسد إنما تدرأ من أجل جلب المصالح، ما نهى الله عز وجل عما نهى عنه تحريما أو كراهة إلا من أجل تحصيل المنفعة للعبد، إذن داخل في جلب المصالح، لكن هذا على سبيل التنزل بأنه يمكن الوصول، وصول الأحكام الفرعية من هذه القاعدة جلب المصالح، ولكن بتعسف وتكلف، حينئذ قبل على جهة التعسف ونحوه. قال هنا، قال الشيخ تاج الدين السبكي عندي أنه إن أريد رجوع الفقه إلى خمس بتعسف وتكلف وقول جملي فالأمر كما ذكر الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى، وإن أريد الرجوع بوضوح فإنها تربو على الخمسين بل على المئتين، وهذا الثاني هو المراد، أنها ترجع على جهة الوضوح وليس على جهة الإعجاز والاختصار والتكلف والتعسف في استخراج الفروع من تلك القواعد. إذن بل قال قد يرجع كله إلى، يعني الفقه، أول جزء هذه وقبل، أول جزء هذه أي هذه القاعدة، وذلك الجزء هو جلب المصالح لأن درء المفاسد من جملتها، وقبل أي هذا الإرجاع. وإذ عرفت الخمس بالتجميل فهاك ذكرها على التفصيل، يعني الذي ذكره في هذه الأبيات ليس هو القواعد من حيث الجملة والتفصيل، لا، وإنما من الحيثية الأولى، وهي أنه يذكر لك القاعدة فقط تعدادا ثم بعد ذلك تأتي تفاصيلها، ولذلك ذكر بالقاعدة الأولى الأمور بمقاصدها أربعين بيتا، أربعين بيتا على جهة الاختصار. وإذ عرفت أيها الطالب الخمسة، يعني الخمس القواعد، فهل هنا للعهد الذكري، الخمس القواعد الكبرى بالتجميل يعني بالجملة، أخذتها جملة تعدادا وليست على جهة التفصيل، يقال أجمل الشيء جمعه عن تفرق، أجمل الشيء جمعه عن تفرق، والحسابة يعني أجمل الحسابة جمع أعداده ورده إلى الجملة، والكلام يعني أجمل الكلام وفيه ساقه موجزا، ساقه موجزا، إذن بالتجميل يعني بالجملة، بأن ساق لك هذه القواعد الخمس موجزة. فهاك فهذه فصيحة، وهاك ها لوحدها دون الكاف اسم فعل أمر بمعنى خذ، بمعنى خذ، والكاف حرف خطاب، حرف خطاب وليس ضميرا. فهاك أنت فاعل ضمير ستر وجوبا تقديره أنت مثل صح، ذكرها على التفصيل أي على التبيين، على تبيين، فصل الشيء جعله فصولا متميزة مستقلة، والأمر بينه، يعني فصل الأمر بينه. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى، القاعدة الأولى من القواعد الخمس الكبرى، الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. قال تاج الدين السبكي وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إذن التعبير عن هذه القاعدة بلفظين، عبر عنها بالأمور بمقاصدها، هذه التي شاعت عند أهل العلم. ويرى ابن السبكي أنه لو قيل قاعدة إنما الأعمال بالنيات لكانت أرشق من هذه العبارة. لماذا؟ لأنها قاعدة ودليل، جمعت بين أمرين، الأمور بمقاصدها ليست وحيا هذا اللفظ ليس وحيا، صحيح أو لا؟ صحيح؟ نعم، لكنها مستندة إلى وحيين، يعني دليل، تحتاج إلى دليل، فتقول أمور بمقاصدها، ما دليلها؟ لكن إذا قلت قاعدة إنما الأعمال بالنيات خرجه الشيخان، انتهى، جئت بالقاعدة وجئت بدليلها، وهذا واضح بين. الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة جملة اسمية مؤلفة من مسند ومسند إليه، مسند إليه وهو المبتدأ وهو الأمور، ومسند وهو متعلق قوله بمقاصدها يعني بنياتها، الأمور بمقاصدها أي بنياتها، فهما كلمتان من حيث الأصل، الأمور والمقاصد. أما الروابط والمتممات هذه لابد منها، الباء متعلق الباء لا إشكال فيه، وإنما هي جملة اسمية مؤلفة من مبتدأ وخبر، فالأمور جمع أمر فعول، والأمر له حقيقة لغوية عندهم، ومنها ما يعنون له الأصوليون، وهو استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، استدعاء الفعل يعني طلب الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، هذا يحتاج إلى نظر في استعمال اللغة، هل يشترط فيه الاستعلاء أم لا؟ سبق معنا أنه على الصحيح لا يشترط فيه استعلاء ولا علو، سواء كان الأمر اللغوي أو الشرعي، وتخصيصه بالقول كذلك فيه نظر، وذلك يتأكد في الأمر الشرعي. على كل، أمور جمع أمر، والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وهل هذا مقصود هنا؟ الجواب لا، لأنه لو كان كذلك لما جمع على أمور على الصحيح، وإنما يجمع على أوامر لو كان كذلك، وأما أمور، أمر بمعنى الاستدعاء لا يجمع على أمور، وإنما يجمع على أوامر، حينئذ ذكر بعض أهل اللغة أو من شرح القاعدة هذا المعنى في هذا المحل فيه نظر. ويأتي الأمر بمعنى الحادثة أو الشأن والحال، وحينئذ لا يكسر إلا على أمور، إذا جاء بمعنى الحال والشأن والحادثة إذا كسرته يعني جمعته جمع تكسير لا يأتي إلا على هذا الجمع، هذه الصيغة وهي فعول. ومنه قوله تعالى ألا إلى الله تصير الأمور، أي الشؤون الحوادث، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة، يعني يعبر بهذا ويعبر بذاك. قال في المفردات الراغب الأصفهاني الأمر الشأن، يعني الأمر يأتي بمعنى الشأن والحال، وجمعه أمور، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، يعني إذا قيل أمر بمعنى الشأن والحال هذا اللفظ يطلق ويراد به الفعل، فعل حركة البدن، ويطلق ويراد به القول باللسان، فيدخل في قوله أمور. فلو قيل هنا القاعدة الأمور أي الشؤون والحالات، هل تختص بالفعل دون القول أو تشمل الفعل والقول؟ نقول تشمل الفعل والقول، لماذا؟ لأن أمور جمع أمر بمعنى الشأن، والشأن والحال يطلق ويراد به الفعل ويطلق ويراد به القول. وعلى ذلك قوله تعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، الفعل والقول. وقوله يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، جاء مؤكدا، فكل قول وكل فعل فهو لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. وقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد، أي أقواله وأفعاله كلها. إذن المراد بالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن والحال، وهل هذا يصدق على الفعل والقول؟ نقول نعم يصدق على الفعل والقول، وذكرنا معناه في اللغة على هذا الاستعمال، وكذلك جاء في القرآن. والمقصود هنا بالأمر في هذه القاعدة عمل الجوارح، وعمل الجوارح يطلق ويراد به فعل اللسان، ويراد به فعل القلب، فعل القلب لأنه شأن وحال، هو شامل له. والمقصود بالأمر هنا عمل الجوارح ومنها اللسان، وفعله القول، ومنها القلب وفعله الاعتقاد، وفعله الاعتقاد. إذن الأمور نقول المراد بها كل ما يصدر عن المكلف، كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل أو حركة أو سكون أو نحو ذلك، سواء كان بلسانه بجوارحه بقلبه فهو شامل، دخل في هذه القاعدة الأمور مسند إليه والمحكوم عليه بمقاصدها، جمع مقاصد، جمع مقصد مفعل، مفعل بفتح الصاد، يقال مقصد ويراد به الوجهة، لكن المراد هنا مقصد، جمع مقصد من القصد، وهو إتيان الشيء، إتيان الشيء. تقول قصدته تعد بنفسه، وقصدت له تعد بالله، وقصدت إليه تعد إلى بمعنى، كلها بمعنى واحد، قصدته وقصدت له وقصدت إليه. والقصد استقامة الطريق، استقامة الطريق، وبمعنى الوسط بين الطرفين، يعني يأتي القصد، القصد القصد. والقصد الاعتماد والأم والتوجه، والقصد يأتي بمعنى النية، كما أن النية تفسر عند أهل العلم بمعنى القصد، وسيأتي بحث النية. إذن المراد بالمقاصد جمع مقصد، والمراد بالمقصد إتيان الشيء. تقول قصدته وقصدت له وقصدت إليه. وكذلك القصد الاعتماد والأم والتوجه، والقصد يأتي بمعنى النية، والنية القصد، وهو المعنى المراد هنا، يعني بالمقاصد المراد به بالنيات. كأنه أخذ لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات، فعبر عن الأعمال بالأمور، وعبر عن النيات بالمقاصد، بالمقاصد. واضح هذا؟ وقصد في الأمر، أما المقصد هذا مفعل، مفعل يقصد، المراد به الوجهة. وقصد في الأمر قصدا توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد. والقصد والنية والإرادة والأم والاستقامة عبارات تتوارد على معنى واحد، وهو التوجه إلى الشيء وإرادته. والقصد أقوى من الإرادة، لأن لفظه يوحي بقوة العزم وصدق الإرادة، صدق الإرادة. إذن المراد، الخلاصة، المراد بالمقاصد مراد بها بالنيات، والنية كما سيأتي معناها في اللغة القصد. وأما الألفاظ التي يريدها البعض، ومنها جاء في القرآن الإرادة والابتغاء والعزم، هذه كلها متقاربة أو مترادفة، إما أنها متقاربة أو مترادفة. الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هنا إذا قيل الأمور بمقاصدها، عرفنا أن المراد بالأمور فعل المكلف. هل المراد ذات الفعل أو حكم الفعل؟ حكم الفعل. حينئذ لابد من تقدير مضاف، فدلالة الاقتضاء هنا تقتضي أن يكون ثم مضاف قد حذف من المسند إليه، فكأن التقدير حكم الأمور بمقاصدها، حكم الأمور بمقاصدها، حكم الفعل بنيته، حكم القول بنيته، وهلم جرا. إذن الكلام هنا على تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام الأشياء لا عن ذواتها. إذا قيل الأمور الأفعال والأقوال وعمل الجوارح بالنيات، إذا ما الفائدة؟ ما استفدنا شيء؟ هي كائنة موجودة في الواقع بنياتها، سواء كانت صالحة النية أو فاسدة، لكن المراد هنا هل نحكم عليه بثواب أو عقاب، هل نحكم عليه بإجزاء وعدمه، هل نحكم عليه بإيجاب أو ندب أو إباحة أو تحريم أو كراهة، هذه تكون مردها إلى النيات، تكون مردها إلى النيات. إذن الأمور بمقاصدها أي الشؤون والحالات حكمها يكون مرتبطا بنيتها. ومعنى القاعدة، هذه القاعدة على وجازة لفظها ذات معنى ومفهوم واسع جدا، حيث تشمل كل ما يصدر عن المكلف من قول أو فعل، إذ أن لفظ المسند إليه الأمور عام، ووجه العموم أنه جمع دخلت عليه أل، سواء قلنا أل للاستغراق أو قلنا أل للجنس، قيل بهذا وقيل بذاك، فهو جمع محل بأل. ولفظ المقاصد كذلك بمقاصدها، وجه العموم أنه جمع أضيف إلى ضمير عام، يعني ضمير يرجع إلى لفظ عام، فاتصل هنا بالمسند ما هو يرجع على لفظ عام، حينئذ عام من هذه الجهة. ولفظ المقاصد مثله عام لإضافته إلى ضمير لفظ عام، فأعمال المكلف كلها من فعل وقول وحركة وسكون ونحو ذلك تختلف أحكامها الشرعية التي تبنى عليها باختلاف مقاصدها أي النيات. وهل التروك داخل أم لا؟ سيأتينا بحثه في محله. فهي تختلف باختلاف مقصود الفاعل وغايته من وراء تلك الأعمال، فحكم الفعل المترتب على أمر ما يكون مرتبطا بالمقصود منه، فكان اعتبار القصد بترتيب الأحكام عليه كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، كان اعتبار القصد بترتيب الأحكام عليه، يعني يترتب على هذا الفعل أو على هذا القول حكم في الشرع، لكن بالنظر إلى المقصد، فالمقصد والنية هي التي تجلب الحكم من حيث الإيجاب ومن حيث الندب ومن حيث تحريم أو الكراهة. حينئذ هذا الحكم أو هذا الفعل أو هذا القول ما حكمه في الشريعة؟ هل هو واجب أو حرام أو مندوب أو مكروه؟ نقول ما هي النية؟ ما هي نيته؟ فالنية معتبرة وهي التي ينبني عليها حكم تلك الأفعال. فمن عمل عملا ولم ينوه ولم يقصده فإن هذا العمل لا يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على من قصد العمل وأراده. لا شك أن من لم ينوي شيئا في قلبه البتة، ينام ويأكل ويشرب ولم ينوي أنه يتقرب به إلى الله عز وجل بأن يكون وسيلة في إقامة البدن ونحوه، هذا لم ينوي شيئا فلم يحصل له شيء. هل هذا مثل من نوى بأكله وشربه ونحوه التقوي على الطاعة؟ هذا نوى وفعل، حينئذ حكم الفعل الذي فعله من أكل وشرب حكم النية لأنها وجدت، فإذا وردت النية التي هي نية التقوي على الطاعة حينئذ صار العمل مثابا عليه. لماذا؟ لكون هذا الفعل مرتبطا بالنية والنية الصالحة. وأما إذا لم ينوي شيئا البتة فالعمل صار هباء، ليس له حكم في الشرع، صار مباحا ليس له حكم في الشرع. إذن فمن عمل عملا ولم ينوه ولم يقصده فإن هذا العمل لا يترتب عليه من الأحكام ما يترتب على من قصد العمل وأراده. ولأجل إيضاح هذه القاعدة نذكر مثالين. الأول الإمساك عن الأكل والشرب، لم يأكل ولم يشرب، هذا يأخذ الأحكام الشرعية كلها، قد يكون حراما وقد يكون مكروها وقد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا. لم يأكل ولم يشرب، أمسك من النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في نهار رمضان، ولم يكن به عذر أو لم يكن من أهل الأعذار، ما حكم إمساكه هنا؟ واجب. أمسك من أجل ما أفتاه به الطبيب، لابد أن تأخذ حميته، حينئذ يكون إمساكه هنا على الخلاف في التداوي هل هو مندوب أو لا. على القول بأنه مندوب صار إمساكه عن الأكل والشرب مندوبا إليه. أمسك عن الأكل والشرب نهاره كله قصدا للحمية فقط، خفف وزنه، حينئذ يكون مباحا، أمسك عن الأكل والشرب انتحارا كما يفعله البعض الآن في السجون، يمسك عن الأكل والشرب انتحارا، ما حكمه؟ حرام. إذن انظر الفعل واحد والاختلاف النية اختلفت الأحكام الشرعية المبنية عليه. إذن الإمساك يختلف عن الأكل والشرب، يختلف حكمه باختلاف النوايا التي صاحبته. فمن نوى به القرب والطاعة إلى الله عز وجل في نهار رمضان ولم يكن من أهل الأعذار التي تقتضي فطرة، وحينئذ صار هذا الإمساك واجبا، صار هذا الإمساك واجبا. لو كان الصيام مستحبا الإمساك في يوم الاثنين مثلا، أمسك من الصباح إلى المغرب بنية التقرب إلى الله عز وجل، هل هذا واجب؟ بنيته قلنا ليس بواجب وإنما هو مستحب. إذن الإمساك عن الأكل والشرب قد يكون مباحا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما وقد يكون واجبا، فإن كان حمية أو لعدم جوعه فهو مباح ولا ثواب عليه. إذا كان حمية أو لعدم جوعه فهو مباح ولا ثواب عليه ولا عقاب، وإن كان لأمر طبيب فهو مندوب لأنه طاعة يثاب عليها، إذا قيل بأن التداوي مندوب ولا يخرج عن هذا أو ذاك، تداووا عباد الله، هذا أمر إما يقال بالوجوب وإما يقال بالندب، إذن كلاهما طاعة، كلاهما طاعة. على القول من أجل التمثيل فقط، على القول بأنه مندوب حينئذ يكون استجابة الطبيب، استجابة للطبيب مندوبة. وإن كان لقصد الموت فهو حرام ويترتب عليه الإثم، يكون قاتلا لنفسه، يكون قاتلا لنفسه. وإن كان في صوم واجب فهو واجب ويترتب عليه حكمه، يترتب عليه حكمه من حيث ماذا؟ من حيث الثواب والعقاب. ومن أمثلتها طلب العلم الشرعي، طلب العلم الشرعي، فمن كان قصده بطلبه الدنيا ومتاع الدنيا كان طلبه حراما وهو آثم، إذن صار علما شرعيا من حيث الصورة ولكن النية أفسدته، ولكن النية أفسدته صار حراما ويعاقب عليه. ومن كان قصده الدار الآخرة مثلا ونشر الشريعة وحفظ السنة والذب عن السنة، حينئذ صار طلبه واجبا أو مندوبا، فرض عين فرض كفاية ما زاد عنهما، وحينئذ يثاب على ذلك. إذن العمل واحد وهو علم شرعي وقد طلبه، قد يثاب وقد يعاقب. ما الذي ترتب عليه الثواب والعقاب هنا والصحة والإجزاء والإفساد؟ النية هي التي غيرت الحكم. إذن الأمور بمقاصدها، أي مرتبطة بمقاصدها بنياتها. قد يعتبر العمل ولو كان في ظاهره عبادة قد يعتبر فاسدا لفساد النية، وقد يكون في ظاهره عبادة وهو عبادة في الباطن لصلاح النية فيثاب عليه. واضح هذا؟ قال المصنف هنا بعد أن عرفنا قوله الأمور بمقاصدها، قال الأصل في الأمور بالمقاصد ما جاء في نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات، وهو مروي عن الثقات. قالوا وذا الحديث ثلث العلم وقيل ربعه فجل بالفهم، وهو في السبعين بابا يدخل عن الإمام الشافعي ينقل. الأصل عنول لك بالقاعدة الأمور بمقاصدها، لابد من أصل تعتمد عليه هذه القاعدة، يعني دليل. وما هو هذا الدليل؟ لأن الأصل يطلق ويراد به ما يبنى عليه غيره، هذا في المعنى اللغوي. وأما في الاصطلاح فيطلق أو يقال الأصل على الراجح والمستصحب والقاعدة الكلية والدليل، والأوفق بالمقام الأخير المراد به الدليل. إذن الدليل، دليل هذه القاعدة في الأمور بالمقاصد، الأصل أي الدليل في قاعدة الأمور أي الشؤون والأحوال من الأفعال والأقوال، يعني عمل الجوارح عمل مكلف بالمقاصد أي بالنيات مرتبطة. الأصل ما جاء، الأصل مبتدأ، وما اسم موصول بمعنى الذي، خبر المبتدأ، ما جاء، ما جاء يعني الذي جاء، والمراد بالمجيء هنا الثبوت، لأن الأصل في المجيء هو يقتضي الحركة، هذا الأصل فيه، وهذا لا يوصف به الحديث، إنما المراد به ما ثبت، ما ثبت. ما جاء في نص الحديث الوارد، في نص الحديث، نص عند الأصوليين ما نص عليه في الكتاب والسنة، يجمع على نصوص، ولكن المراد به هنا إطلاقه على الوحيين، يعني على القرآن يقال فيه نص، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، نص في تحريم خمر، ليس من حيث الدلالة وإنما من حيث الدليل، من حيث الدليل، وهذا استعمال للأصوليين. في نص الحديث، في نص هو الحديث صحيح، في نص الحديث مضاف مضاف إليه، في نص هو الحديث، ماذا تسمى هذه الإضافة؟ بيانية، بأن يخبر عن المضاف، أن يخبر بالمضاف إليه عن المضاف. نص هو الحديث، نص هو الحديث، فالإضافة حينئذ تكون بيانية، تكون بيانية. والحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو صفة، يسمى حديثا في اصطلاح أهل الحديث. في نص الحديث الوارد، قال ورد يرد ورودا حضرة، يعني نص الحديث الوارد الثابت الحاضر، أي تفسيرية للحديث، فسر به المضاف إليه في قول نص الحديث، نص الحديث، ما هو هذا الحديث؟ قال أي، فأتى بأي تفسيرية لأنه أراد أن يفسر مفردا وهو لفظ الحديث، ما هو هذا؟ نص الحديث الوارد، أي إنما الأعمال بالنيات. نظم هنا البيت، نظم النص النبوي فجعله بيتا، إذن جاء على الوزن، جاء على الوزن، كذلك إنما الأعمال بالنيات، هذا يوافق تفعيلات، لكنه لم يكن مقصودا فلا يسمى شعرا، لا يسمى شعرا، خلافا لما قاله بعض الزنادقة. الآن يأتي إلى بعض الآيات قد أفلح فينزلها على بعض الأوزان الشعرية فيقول القرآن فيه ما هو شعر، وقد جاءت تلك الآيات على وزن الطويل وهذا البسيط وهذا إلى آخره، يقول هذه خرافات وهذه أمور لا يلتفت إليها، وإنما إن صح أو إن جاءت في بعض الألفاظ في السكنات والحركات هذا يكون موافقة فحسب، مثل الذي معنا الآن، أي إنما الأعمال، إنما الأعمال هذا جزء من التفعيلات، هل هو شعر؟ لو قال حديث، قال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال، هذه جزء تفعيلات، هل هو شعر؟ نقول لا ليس بالشعر، ولو وافق بعض التفعيلات نقول هذا ليس بالشعر لأنه وقع موافقة، ولذلك يشترط في الشعر أن يكون قصدا، أن يكون قصدا، يعني يأتي بالتفعيلات قصدا، وإلا لو تكلم متكلم هكذا ولم ينوي الشعر لم يقصده لا يسمى شعرا ولو وافق التفعيلات. إذن أي إنما الأعمال بالنية، هذه كلمات إنما الأعمال بالنية، وهو أصل هذا الحديث، أصل هذه القاعدة، يعني مبني عليها، مبني عليها، أي لا عمل إلا بنية، هذا الحديث في قوة قولك لا عمل إلا بنية، لا عمل إلا بنية، لا عمل صحيح إلا بنية، لا عمل كامل إلا بنية، لا عمل مقبول إلا بنية، ثلاثة أقوال، والأصح هو الأول، لا عمل صحيح إلا بنية. لماذا؟ لأن إنما الأعمال بالنيات إذا كان في قوة قولك لا عمل إلا بنية، معلوم أن النفي لا يتسلط على الذوات، هو يتسلط على الذوات لكن ليس هو المراد شرعا، ليس هو المراد شرعا، وإنما يوجد العمل، يوجد العمل بدون نية، يقوم يصلي وهو مراعي، وجد العمل كذلك، يوجد الفعل، فالعمل موجود ولكنه بدون نية، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا عمل إلا بنية، إذن وقع تضارب، إذن المراد من قوله لا عمل إلا بنية ما يحكم به على العمل، ليس ذات العمل، ليس ذات العمل. لماذا؟ لأن العمل يوجد بدون نية، فنفيه عليه الصلاة والسلام عن العمل نفي صحة أو نفي كمال، على خلاف بين الجمهور والحنفية، والأصح هو الأول لأنه أقرب إلى الذهن، فيحمل على نفي الصحة لأن العمل له حقيقة شرعية فصار كالموجود، فإذا وجدت هذه الحقيقة الشرعية حينئذ وجد العمل، وإذا لم توجد الحقيقة الشرعية ولو وجدت حقيقة العمل من حيث هو حكمنا على العمل بكونه ليس موجودا. ولو قام يصلي بغير طهارة أو بغير نية نقول لم يصلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لذاك الرجل ارجع فصلي فإنك لم تصلي، صلي فإنك لم تصلي، قد راه يصلي فنفى عنه الفعل وجود الصلاة أو حكم الصلاة. ثاني حكم الصلاة، حكم الصلاة. إذن لا عمل، أي لا عمل صحيح، لا عمل صحيح. وأما نفي العمل فهذا موجود، تراه بعينك يصلي إلى آخره، فتقول العمل موجود، ولكن هذا العمل له حقيقتان، حقيقة لغوية من حيث كونه عملا ولو لم يكن بنية صالحة، وله حقيقة شرعية، حينئذ الشرع لم يأتي بنفي الأعمال اللغوية وإنما جاء بنفي الأعمال الشرعية. إذن قوله إنما الأعمال بالنيات هذا فيه حصر، فيه حصر، والحصر هو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، والذي دل على الحصر هو لفظ إنما، لفظ إنما على الصحيح عند الأصوليين وهو قول الجمهور، فإنما للحصر عند علماء المعاني وجمهور الأصوليين خلافا لجمهور النحاة، فإنها تفيد التأكيد والتقوية فقط، وقد قال بعض النحاة إنها تفيد الحصر لكن بالسياق والقرائن لا من حيث كونه موضوعة الحصر، وهو مذهب أبي حيان، فإنها عندهم تفيد التأكيد والتقوية فقط، أي تقوية الحكم الواقع بعدها، وهو هنا صحة الأعمال الشرعية أو كمالها بالنيات، على الخلاف بين الجمهور والحنفية. فإنما للحصر، واختلف في وجه الحصر هل دلت عليه إنما بالمنطوق وهو الصحيح أو بالمفهوم، قولان الأصوليين، وهذا يأتي في شرح أحكام الأحكام، قد نص هناك على هذه المسألة، يأتي بسطها هناك، لكن الصحيح هنا نقول إنما تفيد الحصر نطقا، ودليله يأتي معنا إن شاء الله في محل. إنما الأعمال جمع عمل، الأعمال أفعال جمع عمل، وهو حركة البدن أي عمل الجوارح، أي إنما صحتها، إنما صحتها، وعند الحنفية يقدر كمالها. ووجه التقدير أن قولك إنما الأعمال بالنيات بقوة لا عمل إلا بنية، والذوات غير منتفية، مع أن ذوات الأعمال قد توجد بلا نية، هذا الذي يستشكل، توجد ذات العمل ولكنه بدون النية، بدون النية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ذاك يصلي ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فوجد العمل لكنه نفى عنه صحة هذه الصلاة، نفى عنه صحة هذه الصلاة، مع أن ذوات الأعمال قد توجد بلا نية، فالمراد حينئذ نفي أحكامها المتعلقة بوجودها كالصحة أو الكمال، والأول أقرب الذي هو نفي الصحة، لأنها أكثر لزوما للحقيقة، صحة العمل أكثر لزوما للحقيقة، وما كان ألزم للشيء كان أقرب خطورا بالبال عند إطلاق اللفظ، لأننا في مقام أحكام شرعية، فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلي، إذن إما وجودا لي هذه الصلاة بالفعل لم يقم فيصلي، وإما أنه قد صلى فنفي عنه الصحة حكم، لا شك أن الذي يتبادر إلى الذهن هو نفي الصحة خلافا لما ذكره الحنفية. وعند الحنفية يقدرون الكمال، ومرادهم بذلك في غير الأعمال المستقلة، عندهم العبادات على جهة العموم إما مستقلة كالصلاة الزكاة أو وسائل، أو وسائل، ما كانت العبادات فيه مستقلة بذاتها باتفاق مع الجمهور أنه لابد من نية، ولذلك اشترطوا النية في التيمم دون الوضوء، وما كان وسيلة لغيره هذا الذي قالوا الكمال فيه أن يكون منويا، أن يكون منويا. إذن لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات أي كمالها، مطلقا في كل عمل ولو كان صلاة وزكاة قالوا لا، إن كان عملا مستقلا بذاته وهو العبادات المستقلة فالنية شرط في صحتها، وإن كان وسيلة إلى غيره كالوضوء وسيلة إلى الصلاة حينئذ النية ليس شرطا في صحة الوضوء، وسبق ردهم في شرح الزاد. ومرادهم بذلك في غير الأعمال المستقلة وفيما يكون كالوسيلة، وأما في الأعمال المستقلة فعندهم أنها لا تصح إلا بالنية موافقة للجمهور. فمذهب الشافعي ومالك وأحمد وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة، أي الأعمال مجزية بالنية، يعني لا تجزئ إلا بالنية، أو معتبرة بالنية بالنيات، أو إنما صحتها أو اعتبارها بالنيات. يعني إذا قلنا الأعمال صحيحة نقدر الصحة، هل نقدره في المسند أو متعلق الخبر؟ في المسند إليه أو في متعلق الخبر؟ أين نفسره؟ إنما الأعمال بالنيات، لك وجهان، كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. إنما الأعمال كما هو، بالنيات جار ومجرور متعلق بمحذوف، إنما الأعمال صحتها بالنيات، فجعلت الصحة متعلقا لي الجار المجرور الذي هو الخبر. ويجوز وجه آخر، وهو أن يكون الأعمال في الأصل مضافا إليه، والمضاف هو لفظ الصحة، أصل التركيب إنما صحة الأعمال بالنيات، يعني كائنة بالنيات، فيبقى على أصله، يبقى على أصله. حينئذ حذف المضاف والصحة، وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه، هذا جائز وهذا جائز، كلاهما جائز، كلاهما جائز. المراد أنه لابد من تقدير الصحة، فهذا التركيب إنما جاء لبيان صحة الأعمال فحسب لا في كمالها، أو إنما صحتها أو اعتبارها بالنيات على حذف المضاف. فلا يصح وضوء ولا غسل ولا تيمم إلا بنية، إلا بنية لهذا الحديث أولا، إنما الأعمال بالنيات، ولقوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو لب النية، هو لب النية، إذ النية أو إذ الإخلاص نية وزيادة، الإخلاص نية وزيادة، لأن النية تطلق ويراد بها قصد الفعل، قصد الفعل، وتطلق ويراد بها قصد المفعول له، المعمول له، إذن هذا وذاك، الثاني هو الإخلاص، حينئذ صار الإخلاص نية وزيادة، والإخلاص عمل وهو النية، فالأمر به يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب. وقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي للصلاة، وهذا معنى النية، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما هي النية؟ قصد الصلاة، إذا وجدت النية، وجدت النية، إذا رتب هذا الفعل فاغسلوا على وجود النية، وهذا استدل به على بعضهم على أنه قد ذكر النية ورد به على الأحناف، ذكرناه في شرح الزاد أن هذه الآية تدل على الأحناف، ترد على الأحناف من عدم اشتراط النية في صحة الوضوء، لأن الله تعالى رتب هنا فعل الوضوء على القيام إلى الصلاة، فقال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، وإذا قمتم إلى أي شيء؟ إذا أردتم الصلاة، إذن وقعت النية وجدت أو لا؟ وجدت، فاغسلوا وجوهكم، إذن ذكر النية أولا ثم ذكر الوضوء. إنما الأعمال بالنيات، بالنيات جمع نية، والنيات هذا بالتشديد، جمع نية ونية بالتشديد والتخفيف. قال في معجم مقاييس اللغة نوى النون والواو والحرف المعتل أصل صحيح يدل على معنيين، أحدهما مقصد لشيء والآخر عجم شيء. فالأول النوى، قال أهل اللغة النوى التحول من دار إلى دار، هذا هو الأصل، ثم حمل عليه الباب كله، فقالوا نوى الأمر ينويه إذا قصد له، إذن النية في الأصل بمعنى القصد. وفي لسان العرب نوى الشيء نية ونية بالتخفيف وهو نادر، وانتواه قصده واعتقده، والنية الوجه الذي يذهب فيه. وقال الجوهري نويت نية ونوات أي عزمت، وانتويت مثله، إذن فسر النية بمعنى العزم. وأصل الفعل نوى ينوي كضرب يضربه، ينوي يضرب، هذا الأصل كذلك، نوى ينوي، ينوي كيضربه، لكن حذفت ضمة من الياء طلبا للخفة. وأصل نية نويا، ثم قلبت الواو ياء فأضغمت في الياء على وزن فعلة نويا، لك وجهان في قلب الواو ياء، إما اجتماع الواو والياء في محل واحد في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون فوجب قلب الواو ياء ثم إدغامها في الياء، ولك وجه آخر بأن يقال سكنت الواو بعد كسره، فوجب قلب الباو ياء ثم أدغمت الياء بالياء. إذن نوية على وزن فعلة، اجتمعت الواو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء. فالنية لغة العزم على الشيء والقصد له والتوجه إليه. قال الزركشي: حقيقة النية ربط القصد بمقصود معين، والمشهور أنها مطلق القصد إلى الفعل. وقال الماوردي: هي قصد الشيء مقترنا بفعله، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. هذا يقول: إذا صلى رياء وجدت النية وهي الرياء، فكيف نقول أنه صلى بغير نية؟ وهل يصح أن نقول أنه صلى لكن بنية فاسدة؟ رحمك الله، هل توجد صلاة شرعية ونقول صلاة مجزئة أو مرائن؟ لما فقدت الطمأنينة حديث المسيء في صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم تصلي، مع كونه وردت الصلاة الفعلية فقط، وأما شرعا فلا تسمى صلاة، لا تسمى صلاة. لو صلى إلى غير القبلة، نحن نقول لو صلى إلى غير القبلة ليست بالصلاة هذه، لكن من باب إيضاح المثل فقط، حينئذ نقول هذه ليست بصلاة. فالنية الفاسدة ترجع إلى الفعل فتنقله عن كونه عبادة إلى كونه أفعال، هكذا هباء منثورة. ولذلك قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. منه ما هو عبادة في ظاهره، ولذلك قلنا لا تسمى العبادة عبادة إذا صرفت لغير الله تعالى إلا باعتبار ظنه هو، وأما في الشرع فلا تسمى عبادة. فإذا صلى مرائيا نقول هذه ليست بصلاة، هو صلى باعتبار ظنه أنه قد صلى، وإلا ليست بصلاة. نرجع إلى موضوعنا. إذن قال الماوردي: في النية هي قصد الشيء مقترنا بفعله، إذن فسرها بالقصد، فإن قصده وتراخى عنه فهو عزم. هذه الألفاظ قلنا متقاربة أو مترادفة، لكنها مستندة ومعتمدة على معنى واحد وهو القصد، وهو المطلوب في أصل وجود النية. وللفقهاء معنيان اصطلاحيان للنية، معنى عام ومعنى خاص. الفقهاء اصطلحوا في النية على معنيين: الأول معنى عام وهو نية التمييز، والمعنى الثاني معنى خاص وهو نية التقرب. فالأول وهي نية التمييز بالمعنى العام تعرف بأنها كما عرفها البيضاوي: انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو دفع ضر، حالا في الدنيا أو مآلا في الآخرة. هذا تعريف البيضاوي كما ذكرنا. وهذا النوع من النية فائدته التمييز بين المحتمل، وهذا سيأتي مقصودها، كالعبادات عن العادات، يعني في صورته عبادة وعادة، والذي يفرق بين هذا وذاك هو وجود النية. كالغسل، قد يغتسل عبادة وهو غسل الجنابة مثلا، وقد يغتسل تنظفا وتبردا، هذا الثاني عادة والأول عبادة. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ النية. إذن النية فائدتها التمييز، وكذلك العبادات تميزها النية بعضها عن بعض، فصورة واحدة. صوم مثلا، هذا يصوم فرضا وهذا يصوم نفلا، كل منهما صائم، والأحكام واحدة، يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والمفسدات هي المفسدات والمفطرات هي المفطرات، ولكن الفرق بين كونه واجبا أو نفلا هو النية، لا فرق. الصورة واحدة. وكذلك سنة الفجر مثلا مع صلاة الفجر، في الظاهر أنها أفعال واحدة متحدة، ولكن الذي يفرق بين هذه وتلك هي النية. وهذا هو الأكثر في إطلاق النية عند الفقهاء، أكثر ما يعنون بلفظ النية نية التمييز، وهي بالمعنى العام الذي ذكره البيضاوي. وأما المعنى الخاص للنية فهو قصد الطاعة والتقرب إلى الله تعالى بإيجاد الفعل أو الامتناع عنه، يعني قصد القربة والتعبد لله. وهذا ورد في القرآن بلفظ الإخلاص، نفسه، هذه النية، نية التقرب، هي التي جاءت في قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، بل الله فاعبد مخلصا له الدين. كذلك على كل آية وردت في القرآن مفادها الأمر بالإخلاص، فالمراد بها نية التقرب بالمعنى الخاص. لم يرد لفظ النية في القرآن، وإنما ورد فيه ألفاظ أخرى بمعنى النية تفسر بها، ومنها قوله تعالى: ومن أراد الآخرة، أراد عبر بالإرادة، والإرادة بمعنى القصد، بمعنى القصد، وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، تريدون وجه الله، جاء بالفعل المضارع، فأولئك هم المضعفون. وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، عبر بالابتغاء وهو الإرادة نفسها. وقوله: قل كل يعمل على شاكلته، شاكلته، قال البخاري مفسرا لهذه الآية: على نيته، على نيته، هكذا ورده في الصحيح. وفي شرح مسلم: النية والقصد والإرادة والعزم ألفاظ متقاربة، كل هذه ألفاظ متقاربة. هذا الجزء الأول من الحديث، وهو قوله: إنما الأعمال بالنيات. وأما الجزء الثاني، وهو لابد من بيانه، قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه على الصحيح أنها جملة مؤسسة لا مؤكدة لما سبق، مؤسسة لحكم جديد، لحكم جديد. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي من نوى شيئا لم يحصل له غيره، من نوى شيئا لم يحصل له غيره، لأن هذه مصدرة بإنما كما صدرت به الجملة الأولى. فدلت هذه الجملة على أمور: أولا، تحقيق اشتراط النية والإخلاص في الأعمال، لأنه لن يحصل لك إلا ما قد نويت، إن نويت بعباداتك ونحو ذلك طاعة والقربة إلى الله عز وجل حصل لك ذلك، إن شركت أبطلت عملك، إن لم تشرك ونويت غير الله تعالى كذلك الحكم واحد. إذن تحقيق اشتراط النية والإخلاص في الأعمال، ومنها اشتراط تعيين المنوي، لابد أن يعين، هذه فرض الظهر مثلا، هذه فرض العصر ونحو ذلك. وأما مطلق الفرضية ولو لم ينوي العصر، هذا سيأتي بحثه في محله. ومنها أن المباح يثاب عليه إذا نوى به فاعله القربة، لأنه قال: وإنما لكل امرئ ما نوى، ما الذي نواه، فإذا نوى بالمباح القربة حينئذ حصل له الثواب. ومن هنا أخذ بعضهم قاعدة قدمها ابن نجيم على هذه القاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. هذا يأتي بحثه إن شاء الله معنا، أنه لا يثاب العبد إذا لم ينوي، فيشمل ما لا تصح العبادة إلا بالنية، وما تصح العبادة أو الواجب مثلا على جهة التحديد والتخصيص تصح بدون النية. وقد سبق أن الواجب قسمان: منهم النية شرط في صحته وبراءة الذمة منه، ومنهم ما لا يشترط فيه من حيث الإبراء النية، كقضاء الدين، قلنا هذا واجب، حينئذ لو أدى الدين برئت الذمة، ما يحاسب، ما يعاقب، لكن لو مات ولم يؤدي دينه، حينئذ بقي الواجب في عنقه. إذن إذا أدى الدين ولم ينوي القرب إلى الله تعالى برئت ذمته، لكن هل يثاب؟ الجواب لا. كذلك النفق على الزوجة والأولاد، لا ثواب إلا بنية، لن يثاب إلا بوجود النية. ومنها أن فعل العبادة والقربة إذا فعلها المكلف عادة لم يترتب الثواب على مجرد الفعل، لو فعل العبادة صلى مع الناس لأن الناس يصلون ما يثاب، وكذلك لو صام مع الناس، الناس يصومون غدا صام معهم دون أن ينوي العبادة والقربة لله عز وجل، حينئذ مجرد الفعل في ظاهره ومحاكاة غيره نقول هذا لا عبرة به. أي إنما الأعمال بالنيات، هذا الأصل الذي اعتمدت عليه هذه القاعدة، وهو مروي عن الثقات، وهو أي هذا النص حديث مروي عن الثقات، وهو حديث صحيح أخرجه الأئمة الستة: البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيره، من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو حديث متفق على صحته، وهو مروي عن الثقات. ثقات جمع ثقة، كعدة مصدر وثق به ومنه، إذا ائتمنه ثم صار حقيقة عرفية في المؤتمن في الحديث وغيره، هكذا قال أهل الحديث. قالوا وذا الحديث ثلث العلم، قالوا أي العلماء مبينين قيمة هذا النص النبوي أنه ثلث العلم. قالوا أي العلماء وذا المشار إليه الحديث، ولذلك فسروا بقول الحديث، وقال هنا للعهد الحضور أي الحديث الحاضر معنا الآن في الذكر، لأنه جعله أصلا لهذه القاعدة. ثلث العلم، وقيل ربعه على قوله، وقيل خمسه، خمس العلم. فجل جال التراب جولا وجولانا ارتفع، أطف يعني جل ارتفع بالفهم، بالفهم الفهم الإدراك عن الفطنة، ويقال للعلم وهو حصول صورة الشيء في العقل، وهو في السبعين بابا يدخله، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه. هل هو مبالغة منه أو على حقيقته؟ ادعى ابن حجر في الفتح أنه مبالغة، ورده السيوطي في الأشباه والنظار فعدها عدا رحمه الله تعالى. وهو في السبعين بابا يدخل، أي هذا الحديث عن الإمام الشافعي ينقل، أي ينقل هذا القول وهو أنها داخلة، أن هذا الحديث يدخل في سبعين بابا من أبواب الفقه، ينقل عن الإمام الشافعي، ينقل عن الإمام الشافعي. قال هنا اعلم أنه قد تواتر النقل عن الأئمة بتعظيم قدرها حديث النية. قال أبو عبيدة ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه، واتفق الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وابن مهدي وابن المديني وابو داود والدارقطني وغيرهم على أنه ثلث العلم، ثلث العلم. ومنهم من قال ربع العلم، ووجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها الثلاثة وأرجحها، لأنها قد تكون عبادة مستقلة وغيرها يحتاج إليها. ومن ثم ورد نية المرء خير من عمله، لكنه حديث ضعيف، وفسرنا قول البيهقي البارحة. وكلام الإمام أحمد قد لا يدل على ما ذكره البيهقي، لأنه قال أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث الأعمال بالنية، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين. قال أبو داود مدار السنة على أربعة أحاديث. إذن عرفنا من قال بأنه ثلث العلم أن العلم يدور على ثلاثة أحاديث، منها حديث الأعمال بالنية، إذن واحد من ثلاثة فهو الثلث. وأما من قال بأنه ربع لأن أصول العلم تدور عنده على أربعة أحاديث، منها حديث الأعمال بالنية فهو واحد من أربعة فهو الربع. من قال بأنه خمس دارة أحاديث عنده على خمسة، ومنها الأعمال بالنية فهو واحد من خمسة. قال أبو داود مدار السنة على أربعة أحاديث، حديث الأعمال بالنية، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، وحديث الحلال بين وحرام بين، وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. هذا أربعة أحاديث، أولها الأعمال بالنية، إذا نسبته إلى الأربعة أنه ربع. وفي لفظ عنه يكفي الإنسان لدينه أربعة أحاديث وذكرها، وذكر بدل الحديث الأخير حديث لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه. وعنه أيضا الفقه يدور على خمسة أحاديث، الأعمال بالنية إذن واحد من خمسة فهو خمس، والحلال بين والحرام بين، ولا ضرر ولا ضرار، وما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وقال الدارقطني أصول الحديث أربعة، الأعمال بالنيات، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، والحلال بين والحرام بين، وازهد في الدنيا حبك الله، هذا ضعيف. وقيل عن ابن مهدي وابن المديني أن مدار حديث على أربعة، الأعمال بالنيات، ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وبني الإسلام على خمس، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. قال ابن مهدي أيضا حديث النية يدخل في ثلاثين بابا من العلم، قالوا هذا مقبول بالفعل. وقال الشافعي رضي الله عنه يدخل في سبعين بابا، في سبعين بابا. قال ابن حجر مبالغة، وأما عند التحقيق فلا، ورده السيوطي في الأشباه والنظائر. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وهذا ذكر ما يرجع إليه من الأبواب إجمالا في ذلك، وسردها سردا، ربع العبادات بكماله كالوضوء والغسل فرضا ونفلا، ومسح الخف، ومسألة الجرموق إذا مسح الأعلى فنزل البلل إلى الأسفل، إلى آخر ما ذكره من المسائل، ثم ذكر فروعا تتعلق بهذه القاعدة. ثم قال رحمه الله: فهذه 70 بابا أو أكثر دخلت فيها النية كما ترى، فعلم بذلك فساد قول من قال إن مراد الشافعي بقوله تدخل في 70 بابا من العلم المبالغة، يعني رد على ابن حجر رحمه الله تعالى. وإذا عددت مسائل هذه الأبواب التي للنية فيها مدخل لم تقصر عن أن تكون ثلث العلم أو ربعه. وقد قيل في قول صلى الله عليه وسلم: نية المؤمن خير من عمله. ضعيف هذا، لم يثبت، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح. إن المؤمن يخلد في الجنة وإن أطاع الله مدة حياته فقط، لأن نيته أنه لو بقي أبد الآباد لاستمر على الإيمان فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة. الله أعلم بهذا. لماذا؟ قالوا يعني خلود المؤمن في الجنة أكثر من عمله، وخلود الكافر في النار أكثر من عمله. قالوا التخليد هنا لا للعمل وإنما للنية، لأن المؤمن لو أردنا أنه يدخل الجنة باعتبار حياته كم عاش؟ 60 سنة، 100 سنة إلى آخره، فيبقى في الجنة هذا المقدار، لكنه خلد فيها لأنه نوى أنه لو بقي أبد الآبات فهو مطيع، فاستحق التخليد بهذه النية، وكذلك الكافر، لكن هذا يحتاج إلى نص. فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة كما أن الكافر يخلد في النار، وإن لم يعص الله إلا مدة حياته فقط، لأن نيته الكفر ما عاش، وبالله التوفيق. لكن نقول هذا يحتاج إلى دليل. ثم كلام العلماء في النية من أوجه كما شرع ناظم إلى ذلك بقوله: ثم كلام العلماء في النية، إلى آخر ما قال. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.